القاهرة. راديو سينما. ده شيء جميل. ربنا يزيد. ربنا يبارك. شرفتنا ونورتنا. كنت أحن علي من أمي وأبويا. ربنا يقدرني على رب جميلكم. هنعمل ايه في بختنا؟ عجايب. اسمع. نعم. إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترلني. راديو سينما. سهرة مع أحلى الأفلام المصرية. إعداد وتقديم نعيمة حسن. أدخل ولا لا؟ لا لازم أدخل. قلت لك لا، وأنا لما أقول لا يعني أيوة. هيشتغل مش هيشتغل؟ طيب هيشتغل. أعزائي المستمعين، تحية طيبة ولقاء يتجدد معكم دائما مع فيلم جديد وسهرة جديدة من سهرات راديو سينما. اللهم صل على النبي. اللهم زد وبارك. الله يبارك فيكم. يا مرحبا. معلومة. أعزائي المستمعين، احتفالا بعيد العمال نقدم لكم أحد الأفلام ذات التسجيل النادر والتي تذاع لأول مرة والتي أظهرت الدور الهام للعمل والعمال، وهو قصة فيلم ابن الحداد. يا طه ده ابني وحيدي ماليش غيره، عشان يعرفوا ان العامل المصري عنده زكاوة ونباهة ومفهومية. مين في ولاد الكبارات خد شهادات عالية زيه اسم النبي حارته؟ ده بيقولوا انه اتغلب على بتوع اوروبا وطلع الاول عليه. فيلم ابن الحداد بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات، على رأسهم يوسف وهبي، مديحة يسري، فؤاد شفيق، علوية جميل، محمود المليجي، محمد كامل، زكي ابراهيم، نبوية مصطفى، محمد الديب، فتحي علي، وعبد العليم خطاب. القصة والسيناريو والإخراج ليوسف وهبي. عن الحسود فيها عود، ما الحف عن اللي ما يصلي على النبي. اللهم صل عليه. شوبت العاشق في جمال النبي صل عليه. أعزائي المستمعين، نلتقي الآن مع أحداث فيلم ابن الحداد والذي نقدمه اليوم بمناسبة عيد العمال، وهو يبدأ بهذا المسمع. العجل والخروفين يندبحوا على العتبة. أمرك يا معلم. والاثنين جنيه دول تديهم للمعلم جاد وتقول له ابعت الدكك والحلل والطباخين. حاضر يا معلم. وهذا يا برعي. نعم يا معلم. فوت على الشيخ جعيصة وقول له الفقهاء ما جوش لحد دلوقتي عشان ختمة ليه. أمرك يا معلم. هوا وي أحمد. مبروك يا معلم صالح. الله يبارك في عمرك. اوعى تنسى الليلة، انت معزوم انت واخوك. متشكرين يا معلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شايف يا فتنة دكان عم الحاج صالح مزينها ازاي؟ فطر افراح القمرة. ده طاير بابنه طيران، وصل النهارده الصبح المحطة وجابه في غفة ميري. بابا قعد 6 سنين في بلاد برة. ربنا يطرح فيه البركة، ما هو وحيده، وحيد الشاب يا رب. مبروك يا ست ام طه. عقبال العروسة. الله يبارك فيكي يا اختي. روحي يا بنت بتشتي الشربات على بيت ام جابر. فاكر يا طه لما كنا بنلعب بالنحلة سوا، وفي عيد الضحية لما كنا نأجر بسكليت ونروح بقى جبت الحيوانات، وفي مقلومبي لما كنا نروح نتفرج على رؤية السياح، وولد السيدة زينب، وديت الحاج سليمان، وأمة معلم الكتاب لما كنا نصطادها بالسنارة. دي ذكريات عزيزة علي قوي يا أصدقائي، دائما والله كنتم في ذهني، وكنت بقى أتضرع لله إنه يؤثر مدتي علشان اجي واتمتع بمحبتكم. يا حلاوه لفظك. واحنا اللي كنا فاكرين انك نسيتنا. وحنصغر في نظرك لما ترجع وتحتقر معرفتنا وتغير الاحباب باحباب والاصحاب باصحاب. استغفر الله، انتوا عمال وانا ابن عامل، واللي يستعر من اصله يقبض ابن حرام. بوسه يا ابن الاصل. يعيش طه العامل. يعيش ابن الحاج صالح. يعيش ابن الحداد. في وسطهم زي الباشا والنبي زي ولاد القمرة. بس انت وهي انت خطيبي. خطيبك اسم الله. من امتى؟ من الان يا حبيبي القلب لما جيت عادت ليالي. من الان قلبي لما جيت القلب رق والشر بالحظ لما جيت عانت ليالي الهنا بالأنس لما ده انت فريد المقاسم يا وحيد الله رب خبك وسغدك بالجمال والنصر وبشاير السعد هلت بشاير السعد هلت في نسيم العصر والدنيا كانت عصر صدقت يسر لنا عصر ايدك انت وهو وادعو لابن طه وماله يا ابني وظيفة أبها بمرتب 12 جنيه تبقى موظف حكومة قد الدنيا لا يا أبا أنا مش عاوز أشتغل في الحكومة أنت بتقول إيه؟ أنا عاوز أشتغل في الأعمال الحرة أنت بتخرف أنا صرفت عليك دم قلبي علشان أفتخر بيك علشان أشوف طه ابن المعلم صالح وهو راجع من الديوان أنا وفرت القرش على القرش وبعتك أوروبا علشان أشغلك في الميري دي نظرية قديمة يا أبا انا افضل القرش اللي اكسبه بعرق جبيني واكون حر وسيد نفسي انت عايز تضحك علينا العالم العالم كله في يد العامل تعال معايا في الشارع وانا افرجك على العمارات الضخمه والكباري العظيمه مين اللي بنى كل ده العامل انا ابن حداد وحفضل ابن حداد امال شهاداتك دي هتعمل بها ايه هستفيد من علمي وافيد اخواني دكانتك الصغيره دي اللي تعلمت فيها اصول الصنعه هي مدرستي الاولى وانت استاذي الاول هطبق العلم على العمل ومن بكره هبدا كفاحي هذا عن اصبع عيني الأمانة والإخلاص في العمل وبكرة تشوف ورشتك الصغيرة دي تكبر وتكبر لغاية ما تبقى مصنع عظيم يضم الآلاف من أمثالي وأولاد حرفتي هحسن معيشتهم وأشاركهم نجاحي ومش حنسى كل يوم أني أقبل اليد اللي علمتني يد أستاذي ولي نعمتي أبويا المعلم صالح الحداد صباح الخير يا أبا صباح النور يا ابني من حق وصلنا جواب من وزارة المواصلات انهم قبلوا المناقصة بتاعتنا على بناء كوبري محطة الدلنجات كده؟ عاد مبروك يا با لكن يا ابني انت ما قلتليش انك مقدم مناقصة بالقيمة دي قيمة بسيطة قوي والشغلانة ما تستاهلش لا يا با تستاهل برضه صحيح مناقصتنا كانت اقل مناقصة لكن انا كل غرضي اننا ننال ثقة الناس انت علمتني حاجة وانا مش نسيك قلتلي اكسب قليل وبشرف تكسب محبة الناس انا اذنك يا با انا رايح المصنع روح يا ابني الله يوفقك انت وبعدها معاك يا ابو طه عايزين نفرح بيه ما هو حاكم حاكم ايه هيفضل طول عمره عازب كفلة الشر ما هو حاكم طه اشغاله كتير قوي واذا كان كل الناس بتتجوز عايزين نفرح بولاده قوم كلمه والله يا مطه انا عاوز اجوزه جوازه هاي لايف قوي ومنظر له على حته نتة عروسه والنبي هي مين هي بعدين اقولك عليها اما نقوم دلوقتي نفتح في الموضوع توكلنا على الله اشكرك يا سعاده الباشا اللي شرفتني بالدعوه دي لكن انا راجل بسيط وما بحضرش الحفلات دي العفو يا سعاده الباشا انا ممنون جدا لكن سعادتك تعرف ان انا بصحى من النجمه معلش يا سيد الباشا في فرصة أخرى إن شاء الله الله يخليك مع السلامة سعادة الباشا أنت كنت بتكلم مين؟ أنا كنت بكلم رجي باشا سعادته قال عازمني بكرة على العشاء وماله؟ احنا بديك الساعة لما يعزموك البشوات؟ انا بتاع الحاجات دي يا بقى، انا راجل بسيط ودول ناس هاي لايف قوي. بسيط ايه؟ انت هتفضل طول عمرك متواضع؟ ده انت راجل عندك فوق 200,000 جنيه وراسك براس اجعص بعيص. ولو مش بيقولوا رحم الله امرأة عرف قدر نفسه؟ كل البلد ما قدرك. اسمع بقى، خلينا في الكلام الجد. كلام ايه يا ابا؟ انت مش هتحط في عينك حصوة مال؟ انا مش فاهم. نصك الحلو. نص الحلو ولا بيبه بالاشارات هيفهمه؟ طب حتى بالاشارات لم افهمه. عجيب ده، انت تفهمها وهي طايرة. طب خد بقى خط لازق، يمين طلاق لا انت متجوز. لا زي بعده اتجوز؟ يعني عايزنا طلق الولية الغلبانة بعد العمر ده كله؟ سمح الله يابا. لكن اسمع بقى، انا منظر لك على حتة نتفت عروسة تقول للقمر عن اذنك. عروسة؟ عروسة، عروسة باللي تتك على صدرها تسقف. تبتهزر يابا. الله اتعيد الواد. الله، هو نعوج يابا؟ يعني ما تسوقش علي امور العوج. حذرك هتتجوز مين؟ وانا شرفني. حذر فذر. حذر فذر؟ يمكن قصدك بنت الحاج متولي النجاه. فشر. امال مين؟ يمكن بنت لصة مدولي السمكري. خيه، ده انت نفسك حلوة قوي. سمكري مين وعطع مين يا جدعين؟ طيب طيب يابا، غلب حماري وخلاص. طب السند بقى على الكرسي، لا تسورق ولا يجرى لك حاجة. بنت واحد باشا. بنت واحد باشا ليه انا؟ باشا ليه؟ ما انتش قدها. لا حق يا كله الله. وليه؟ الواحد لما يفكر في الزواج لازم يكون واثق من هنائه المقبل. بلاش نحوي وحياة امك. اذا كنت عاوز اتجوز يابا لازم اتزوج من وسطي واختار فتاة ما تستعرش مني. مين دي اللي تستعر منك؟ حلمك يابا، انا مش عاوز اجرحك، لكن لو جه اليوم اللي اسمع فيه كلمة من اهل مراتي تمسني او تمسك، ساعتها اعمل ايه؟ الزمن اتغير يا طه، وقيمة الانسان باللي يملكه. حط الباشا وعيلته في كفة ميزان، وثروتك ومعاملك في الكفة التانية. تنزل كفتك انت من غير كلام. لكن يا رب كفك بقى استبينا. انا عايز اجالس اسياد البلد قبل ما اموت. ما تحرمنيش يا ابني من الفخفخة دي. انا شمشمتلك من بعيد لبعيد، لقيت السكة سالكة، وبكرة حنروح. نروح فين يا رب؟ عند ابو العروسه النوسك والنوسه. عروسه؟ لكن هو مين؟ هو راك شوكت باشا الدرين داري. ابت يا فندم. في واحد عاوز سعاده الباشا. ابت يا فندم. 19 جنيه وايه دي كله؟ ليه؟ احنا كنا عازمين الحلفاء، دول 8 ديون. هقول لسعاده الباشا ايه؟ يا سلام يا عم عبد الصمد، بس انت حامي نفسك ليه؟ هو الباشا امتى حاسبنا؟ يغمى يغمى، نازلين صف يا باش بلو. تليفون عاوز ساعة الباشا، هو فين؟ ما انت عارف ساعة الباشا يبقى سعادي فين؟ اديني السكة تحت. سيادة الباشا، التليفون يا سيادة الباشا. مش فاضي البغاشة يا ولد. انا مش قلتلكوا 1000 مرة لما اكون في المطبخ مش عاوز حد يشغلني؟ الطبيخ فني من الفنون الجميلة يا مغفل. امشي قوم. انا الليلة دي رح اخلي ضيوفي ياكلوا صوابعهم اكل. تعرف يا صحنفي افندم تيجي الباشا، انا درست حب الطبيخ عن جدودي. انت ما تعرفش كتاب 1000 طريقة وطريقة في صنع البغاشة لمؤلفه الدرندلي باشا؟ الو، سعاده الباشا بيقول لسعادتك. مين في التليفون يا عبد الصمد؟ اللحظه يا فندم، ابو المجد باشا يا سيدي، لكن البغاش على النار. طب هات. الو، اهلا وسهلا سعاده الباشا. والبغار هانم، يا صباح الخير. والله يا ست الهانم انا وسطة خير. انت عارفه قد ايه انا بحب المدموزيل زينات هانم دي، بنتي انا مش بنتكم. وانعم وافرج. الله يخليكي. الحكاية يا ستي ان انا عندي عريس. عريس لبنتي؟ وده مين بقى؟ لا مش اوام كده، لازم قبل اتشرف بمقابلتكم واشوف رأيكم ايه. طبعا لازم حاجة تليخ بمقامكم. مفيش مانع، الليلة بعد العشاء نتكلم. وهو كذلك، بقبل الايادي يا فندم. ورفاق الهي يفتح السكة على ايديك يا سعد الباشا. والله يا عم الحاج صالح المسألة محتاجة للباقة وكياسة، لانهم طالعين فيها قوي، ولو اني اقدرك واقدر ابنك، انتم ناس عصاميين كونتوا نفسكم بنفسكم. احنا محاسيبك يا سعادة الباشا، وجعلنا اتكلنا على الله وعليك في المسألات. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بكرة تشوف يا باشا ان كل اصدقائك حينكروك ويتهربوا منك لما يعرفوا انك في ضيق. الشاب اللي جيت اعرضه عليكم يمتلك 300,000 جنيه. 300,000 جنيه؟ وابوه كان مستعد يدفع مهر 5,000 جنيه، ويقدم شبكة 3,000 جنيه، ويبني لها فيلا على النيل ويفرشها على حسابه. مش كنت تقول كده من الاول؟ الحج عدوي راجل اصيل. والله انا طول عمري احب اولاد البلد. ساعتها خليه يفتح لي اشانس طيارات وحساب جاري في الدولز والكيكة. شيك هانس. شيك هانس. يا عبد الصمد افندي. ايه الحكايه؟ صباحيه مباركه يا بيه. الله يبارك فيك يا عبد الصمد افندي. امال فين الهانم؟ الهانم بسلامتها ما يقومش من النوم قبل الساعه 11. كده. طيب بعد ما افطر انا مضطر اني اروح على المصانع، حابب اكلمها هناك بالتليفون. حاضر يا فندم. خد يا عبد الصمد افندي يا علشان. الله اكبر الله اكبر، ربنا يشيلك من نعايم الله. الله، اهلا يا المدحت. اما زياره ما كانتش على البال. لا مؤاخذه، احسن ايد مزيتك. اهلا اهلا. خير اتفضل. لا انا مستعجل، انا بس جيت اطلب منك خدمه بسيطه. مني انا؟ ايوه. يا سلام. ماما تسمح تسلفني 300 جنيه؟ 300 جنيه؟ والله امبارح وانا بلعب على ترابيزه البكره قمت اتهورت شويه فكتبت شيك، وما فيش عندي رصيد في البنك، ولذا عاوز الحق قبل ما يبعتوها البنك. وليه تلعب قمار يا مدحت؟ والله ده اللي حصل. ارجوك انا مستعجل وحياتك. لا انا ما احبش انك تلعب قمار مره تانيه. طيب طيب بس اديني الشيك. تبقى خساره وتوبيخ كمان. امال انا جوزت بنتي ليه؟ لازم يحط في عينه حصوه ملح ويقوم بالواجب. طيب انا هكلم طه بنفسي في الموضوع ده. عفوا. اتفضل يا سعاده الباشا، ادي الشيك بمبلغ 10,000 جنيه، قدمه للبنك والغي الرهنيه على سراي الصفر. ممنون. عفوا. على اذنك. والله حاشني طه. يا حبيبي يا ابني. امي. ابويا. ابني حبيبي. امي يا حبيبتي. اهلا اهلا اهلا. ايدك ابو السيارة. انت فين يا طه؟ حوطوني حوطوني. وحشتني قوي يا ابني. ما تشوفش وحش يا ابني. ازاي زينات هانم ست الكل؟ بخير يا امي. انا جيت اعتذر لك يا ابا، إذا كنت الأيام دي ما بجيتكمش كتير، أنت عارف عذري، أنا عندي مصنع بنها ولابد إني أفتتحه في أول الشهر. الله يكون في عونك يا ابن الله يقويك. أنا جيت أطلب منكم إنكم تيجوا تسكنوا معايا في بنها. نسكن في بنها؟ علشان أبقى أشوفكم كل يوم ونتغدى ونتعشى سوا. ليه؟ أنت مش كنت قلت بنيت فيلا كويسة جنب المصنع عشان تسكن فيها مع زينات هانم؟ والله يا أبي يظهر إن أنا اتجوزت الحسب وهم اتجوزوا المال، أما الزوجة الحقيقية اللي زي أمي يظهر في الايام دي اصبح من النادر وجودها. كلام اهدى يا ابني. ايه قصدي يعني ان التوازن في المركز هو اساس الهناء العائلي. ربما لو كنت اخترت فتاة من طبقتي كنت اشعر بالسعادة الزوجية اللي بنشدها. ليه هي؟ لا لا يا ابا، اعتقد ان هي من هالذنب. ذنب واقع على والديها، او ربما من النشأة والتربية. مع ذلك انا ما قطعتش العشم بالرغم من اهمالها ليا. أنا شاعر إنها كريمة النفس، ويمكن يمكن الأيام تصلحها. باللين، كل شيء باللين يا جابي. معلوم يا رب. ودلوقتي أنا ليا طلب سخيف. إيه يا ابني؟ أنا جعان وعاوز أتعشى. يا حبيبي. بس بشرط على الطبلية ونقعد على الأرض زي زمان. يا سلام. ابني. حبيبي. أبويا. أفندم. إيه؟ حاضر. حاضر يا صاحبي. ايه دي؟ مبروك يا بيه، الست جابت ولد. ولد ولد ألف مبروك يا ساتر. الله يبارك فيك. ألف مبروك. ولد ولد ولد ولد ولد. ألف مبروك ابني حبيبي مرادي حبيبتي. طه يعني يا ريتني اسميك ايه؟ تسميه ايه فكرك؟ توفيق؟ يعني بس اسم توفيق؟ توتو توتو يا روحي. اجيب لك ايه؟ طياره؟ ومرسك حديد؟ يلا يلا اكبر اقوم انا اجيب لك بسكليتة. بابا توفيق. بابا تعال شوف بابا جايب لك ايه؟ ستي فين يا سليمان؟ في التنس يا سعاده البيت. السلام عليكم يا جماعة. استنى يا حبيبي عشان بقرا وصفة الكشري بالبندق. دي بابا دي عدة مصغرة لوابور الطحين. ودي لعبة ايه دي؟ كنت تجيب له كوفيه ولا مرجيحة؟ ايه دي؟ دي الفيلا اللي بنيتها لك حلوة قوي وفيها كل معدات الراحة. يا اخي ولا هي فيها مطبخ زي مطبخي؟ والله دي فسحة ظريفة. ليه ما تروحيش مع جوزك كم يوم؟ كم يوم؟ وفي ايه هناك اتفرج عليه؟ على المداخن اللي بتدخن، على القطارات وهي فايتة، على العربيات الكار وهي شايلة الخضار وجاية مصر. كويسة كويسة قوي. ميرسي. طيب سافري معايا كده وأكد لك إنك هتشعري بلذة عظيمة وتزهدي حياة المدن. تعالي معايا بكرة، تعالي معايا بس وجربي أسبوع واحد. أسبوع؟ وميعاد الكوافير والخياطة والمانيكير؟ لا ده أنا يوم الخميس عيد ميلادي وأعمل لكم كوكتيل بارتي. يوم الجمعة البلمت كيف الأريزونا ويوم السبت. أريزونا تعالى هنا. أنت رايح فين؟ من حق يا زينات. إيه ده محسن عزمنا يوم الاثنين بالليل نتفسح في الصحراء، إيه رأيكم؟ فكرة ظريفة ظريفة أوي يا زينات. هتخيل الطائرات تبحث عن مكانها من الجو ضمن المفقودين أسرة خورشيد باشا وعصام الدين بيك وحرم المهندس الشهير طه عدوي. يا خطر. ايه العظام هذي؟ الو الو اسمع اديني بيتي مصر. ايوه هو مساعد بنتي حبيبتي. لكن دي سكة الفيوم ما تتوهش يا ناس، دي مصيبة اهدي. وبدال التيارات مش كان يبعتوا كلب هول يشمشم عليهم احسن؟ سيبه سيبه. الو سعادة الباشا، صحيح الخبر اللي مكتوب في الجرائد ده؟ انت فين يا سطاها يا منيل على عينك؟ افندم حضرتك واقف لي قدام الكرسي ده ده في حديد وتسف الفحل وسيد مراتك ياكلها الدموع. أدكنا وصلنا بالسلامة. راح راحت أصدق قضية. بونجور يا عبد الصمد أفندي. مين؟ زينة حالم. أه يا حبيبتي الحمد لله السلامة الحمد لله السلامة. أه اسمي زينة زينة حالم أنا راح أشوفها. سلامتك سلامتك أنت. اسكت ده البيت معلوق فوق علشانك وسألت الباشا ساب الكلاش على النار لما عرف إنك إنك انا راح اسورة. مش كنا هنسوق في الصحراء ويصلونا السفن ياما؟ وبعدين نفسه مستاهل. وبعدين يا سيدي نفادنا حبينا نرجع في وش الفجر. كان سوسو عامر اللي بيسوق وكان معمر الطاسه قوي. سبق الجماعه وبقينا نقول له اوعى نتوه قاعد يغني وطلع علينا النهار واحنا في وسط الرمل. جبل من هنا وجبل من هنا. يا ساتر يا ربي يا ساتر. وبعدين ولما هل الصباح سكة شهر زاد عن الكلام المباح. ماما بابا تيجي ليه؟ هيا هيا ماما حبيبتي عينيا. يا حبيبتي مين في الشتي دول كان هياكلهم الصباع والضباع. يا ندمتي؟ ادي اللي انا كنت خايف منه. اما كانت حته ليله. احكي لنا حصل ايه؟ جرى ايه؟ والنبي تكمل حكايه الصباع والضباع. شوفوا بقى واحنا في وسط الوديان والصفار طلعوا علينا ست صباع من ناحيتي وستة من ناحيتي وستة من ناحيتي. العز جت الطيارات وانقذتنا وادي الحدوته خلصت وعشنا في ثبات ونبات. ربنا حبيبي امال فين ماما؟ مدام جيتوا دلوقتي هي فوق. فوق؟ ايوه كده الحمد لله. يا حبيبتي يا ماما. اما ولاد عفاريت والسلام. اوه لما اروح اشوف الجلاش زمان وشاط. جينات انت جيت يا ابن العادي؟ سليمه سليمه. خد الشر وراح. لكن ايه اللي جرى؟ صحيح الخبر اللي مكتوب في الجورنال ده ولا كذب؟ طه دي الجرايد دايما تهول. حكايه بسيطه. بسيطه ازاي؟ دول بيقولوا انهم بعتوا طيارات البحث عن المفقودين واسمك فيهم. كلميه لكن انبسطنا قوي. يا سلام على منظر الصحراء في القمر. لكن ايه اللي اوجدك في طريق الفيوم في الساعه المتاخره من الليل دي؟ قالوا بيشموا الهواء يا اخي. القعده حليت لهم مع اصحابهم وهم راجعين غلطوا في السك. صوت عامر كان بيعيط زي العيال. لكن الجريده بتقول انه بعض المفقودين كانوا سكارى. انا عمري ما هنسى الليله الظريفه دي. لكن ايه التعليل اللي حيعللوا به الناس وجود الست بتاعتي من ضمن السكارى والمستهترين؟ صون لسانك. دول من ارقى العائلات ومعظمهم متزوجات. وكم من السيدات المتزوجات اللي ما بيرعوش كرامه ازواجهم. انا مش عاوز اخوض في الاعراض. كل ما يهمني عرض مراتي. انت بتقول ايه؟ انا احتملت كفايه من الان فصاعد. انا حمنع مراتي من الاختلاط بهذا الصنف المبتذل. انت بتتكلم بلهجه العمال اللي نشات معاهم. انا من العمال وثروتي من العمال وجاهكم وعزكم من العمال. وانا افضل الف مره الوجوه المعفره بتراب المداخن على وجوهكم المطليه بالاصباغ السيف. اخلص يا سمكبي. سرك على التربيه. انا عايمة اخد دوش. لا انا رايح الى المصانع ولا بد اني انتهي من هذه المساله. من الان فصاعد ان امنعك انك تختلطي بهذه البيئه. انت بتخرب بتقول ايه؟ انت عايش في زمن. احنا في اخطر زمن والعن عصر. عصر الانتقال السريع من الحجاب المبالغ فيه الى السفور المبتذل. عصر طغت فيه الرذائل على الفضائل. عايشين في فوضى في كل مكان بين اب حائر وام مختلطة. دلوقتي الابوين بيبرروا وجود بنتهم في وسط شله من السكارى المخمورين. ناقص بقى نحلل المحرمات ونتغاضى عن العرض والشرف. انا ما كنتش عارفه اني متجوزه واحد متاخر. انت ما اتجوزتنيش انا يا هانم. انت وضعت جاهك في كفه وثروتي في كفه فتعادلنا. انت عروسه من الخشب. همك في الزينه همك في اللبس. اما شريكه حياتي فلم احصل عليها بكل اسف. يا حبيبي فين يا ماما؟ يا سوتي ملك يا رورا. ماما حرام عطشان. الدكتور قال مش لازم تشرب ميه كتير. يا عيني ايده زي النار. اديني في حضنك يا ماما. نام يا حبيبي. حد يعني الروج تلخبط لها الكوافير يا حبيبي. مالك يا حبيبي؟ بابا رقي ناشف. انا عيان يا بابا. حبيبي انت سخن. انا بقالي 3 ايام في شريج يا بابا. 3 ايام؟ لكن محدش قال لي. امال فين مريم؟ مريم مريم مريم مريم. اه كاترين او حاجه من بيت. ازاي مريم سايبه الولد عيان لوحده؟ كان هنا وعنده ايه توتي؟ الحكيم قال في عنده حمى. وزي ما حدش بلغنا. انا مش عارف. عبد الصمد. عبد الصمد فندم. وده لي عبد الصمد افندي حالي. حاضر. زحت هيدا لمار مصر. غصب عنك يا سوت. ليه ما ضربتليش تليفون في بالها وقلت لي ان توتي عيان؟ هي الحالم ما بلغتكش. محدش بلغنا. وعنده ايه؟ الدكتور بيقول عنده حمى. حمى. وليه مريم سايباه لوحده في الاوضه؟ اه المليون لازم تعطي في الجنينه مع حسن الشوفير. انا عمرت الطاسه قوي. عاملين وسكي وسكي. الله صح. انت جيت؟ انتوا ازاي سايبين الولد جيتيته بتغرف الحمى في الاوضه لوحده؟ وفين كاترين وماريه؟ كاترين وماريه فين امه؟ تطلعي حالا وتقعدي مع ابنك. لكن اديني كذا. ايه ده؟ طه ما كنتش اتصور ابدا ان الاستهتار يصل بيك للحد ده. انت اتجننت يا طه؟ ايه الحكايه؟ ايه اللي جابك؟ تتفرج على المخازن اللي بتجرى في صلايتك يا سعد الباشا. انت بتقول ايه يا ولد؟ انت جاي تعمل لي سكندال هنا قدام ضيوفي. ضيوفك؟ ضيوفك لما يعرفوا انه ابني عيان وقاعد لوحده محموم في اوضته بينما الست والدته قاعده تسكر في البار يحضروني. انا اسف يا حضرات على موقفي، لكني مش متمالك اعصابي. منحت، احنا فالحين نقلد تقليد اعمى ونقتبس احط العادات ونسخر بالاسره والامومه. أنا واثق إنه ربي راضي على عملي. الفضل لك في نجاتي. الفضل لك انت اللي علمتني وقتي. اديني ايدك يا وسيم. تركب حصان ولا جمل؟ وتنبيل. مفيش كلام من ده، احنا لازم نعمل حفلة الكريسماس هنا. وهبيه الحداد مش عاجبه يا سيدي، وده يفهم ايه بتاع كلون عمر ده. وادي ماما اهي. ماما صحيح يا ماما، احنا مش هنعمل حفلة للكريسماس السنة دي في البيت؟ لا يا عزتبي، السنة دي هنعمل حفلة في عيد راس السنة الهجرية. الله، هنعمل ختمة اظن. وماله لو عملنا ختمة، في كل انسان معتقداته الدينية، لكن لغاية دلوقتي ما سمعناش عن اجانب بيسهروا فوقها في رمضان ولا يعملوا ختمة في مولد السيدة زينب. اظن زمان وانت صغير في رمضان كنت تسرح مع العيال بفانوس وتغني وحوي وحوي اياحة. ده صحيح، انتوا ما دقتوش اللذة دي لانكم عايشين طول عمركم اغراب في بلدكم متطفلين على اعياد غيركم. الو عزة سترو. بونجور زينب. بونجور طه. الله، حلو قوي الفستان ده عليك. هي جيجي لسه ما جاتش؟ لسه. ايه على فين؟ والله توسو عامر وجيجي عاسميني على جروبي. جيجي دي صديقتك المخلصة. الروح بالروح. اما اروح اقول لعبد الصمد يحضر لك الاوتوموبيل الباسكار. نو ماما، خلي يحضر لي التوسيتر عشان عاوز اسوق بنفسي. زينات، انا كنت افضل انك ما تقبليش كده اي عزوم وتدققي في اختيار صديقاتك. يعني ايه؟ جيجي هانم دي انا سمعت عنها حاجات كتير. يوه، احنا هنعيد بالصوانة. مفيش دخان من غير نار، انا اعرف ماضيها كويس. ايوه يا فندم، في الصالون. اهلا جيجي. بونجور طه. جيجي زينات، انا عاوز ابرهنك على اخلاصي، ادخلي الصالون ده وراقبي كل اللي حصل. قصدك ايه؟ طوعيني، انا عاوزك تشوفي بعينيكي وتسمعي بودنك. ادخلي، عاوز ابرهنلك على انه صداقه الست دي ليكي مزيفه. ارهنك على 500 جنيه. لكن انت مش عاوزه تكسبي 500 جنيه؟ 500 جنيه. ادخلي ادخلي. ما عنديش مانع. سوسو عامر ما حصلني. طيب ادخلي انت عند زينات. فين الباشا يا عبد الصمد؟ في المطبخ يا فندم. ناقص كمان ينام في المطبخ. طب تعالى معايا. جيجي هانم، يا اهلا وسهلا. كلت وليد، يا سلام. صحيح، امال فين زينات؟ زينات طلعت فوق، ولذا انا بنتهز الفرصه. كومو، ما تخليش الشجاعه تخوني. انا مرارا ما حاولت اني اعبر لك عن ايه؟ يا لتصرفات القدر، يعني لو كنت شفتك قبل ما اتجوز. غريبة دي، لهجة جديدة. ايه الحكاية؟ انت الست اللي تقدر تسعد جوزها. انا مندهش ازاي جوزك مش مقدر ظرفك وجمالك وبيقضي ليالي في ايه. يا طهبي، هتلمس جرحي. وهو المجروح يشكي لزميله. انت مجروح من ايه؟ زينات انا متأكد من نبل اخلاقها، لكنها ما بتهتمش ابدا بمشاريعي ولا باعمالي الصناعيه. ده صحيح، انا لاحظت كده برضه، ودي غلطه كبيره، لكن دي دلوعه ما انت عارف. انا بدي اشكيلك همومي، لكن خايف لحسن زينات تنزل وتفاجئنا. ايه رايك في نزهه بكره للسويس ونقعد سوا في الكازينو نتغدى مع بعض ونشكي لبعض ألمنا؟ لكن ارجوك ما ترفضيش. مدهش، لكن ايه اللي خلاك؟ لطفك جرأني ثم عنيكي، عينيكي الحلوة. ما كنتش شايف عيني من زمان. اعمل ايه، يمكن كانت على عيني غشاوة من دخان المصانع، لكن جمالك ساطع زي الشمس لما تنفز اشعتها من خلف السحب. ما كنتش عارفة انك شاعر خيالي. اذا اتفقنا. ولما تعرف زينات. ايه، زينات وراها مشاغل تانية، سوسو عامر. ماله سوسو عامر؟ ولا حاجة، هي بريئة طبعا لكنها بتورط نفسها والناس ابتدت تتكلم. يا سفلة، وانت صديقتي زينات؟ وادي صديقتك المخلصة الروح بالروح. ده الدرس نمرة واحد يا زينات. سوسو بيه شرف يا فندم. خليه يتفضل. اسمعي يا زينات، الشاب ده بيشيع في جميع الاوساط انه بينه وبينك علاقة غير شريفة. ايه؟ اسمع، الظاهري اني بشك فيكي واطلبي معونته. المرة دي انا اللي حاسمع واتفرج. شجعني. وجو شيري، امال فين جيجي؟ روحت لاني مش هقدر اروح معاكو جروبتي. ايه؟ ايه الكلام ده؟ دي الشلة كلها مستنيانة هناك. ما بلاقيش اللي جرى امبارح في كتكات؟ جرى ايه؟ مش الولد البير قال ايه غير مني على شر اصلا مع حبيبته جينا؟ قمت سففت وتراب الكتكات ضربة واحدة ورحت مديله نوكاوت. اسمع يا سوسو، يستحسن انك تروح لحسن جوزي كمان بيغير مني واتخانقنا دلوقتي. قمت عشان اغيظه قلت ان انا بستلطفك، حلف لا يضرب. ايه؟ احميني يا سوسو. اهو جاي، انا حاسب كل وحدكم. سوسو بيه، انت شرفت. اهلا. جبان، ده الدرس نمرة اتنين يا زينات. اذا جيت للحق بيتنا محتاج الى عملية تطهير. لكن اسمع هين، انا ما كنتش عارفة انك بتغزل كويس. انا؟ لا والله، دي طلعت مني استروبيا. الو، انا يزكي اللي في السمسار يا فهبي، اسهم الشركة في نسوء فضيحة، ابيع؟ لا ما تبيعش، اشتري اشتري اشتري. لكن ده جنان، الخساره 30,000 جنيه. اشتري اشتري بقول لك، نفذ اوامري. زينات بنتي وجنبها فؤاد بيه النمرسي، يا خساره، يا ريته كان يتجوزها. لكن معلش برضه ينفع استبني، الكاوتش غالي دلوقتي. حتى عرفت الخبر الجديد؟ سعر الدرندلي باشا نزلت اسهمه 80%. طه عدوي افلس؟ ده خبر فظيع بقى كده. انا مش رايح العزومة. ليه موانهم فليه؟ اخذهم فتحينها على البحري. دلوقتي يطلعوا الزينات من طاها ويجوزوها لفؤاد النمراشي. فوفر طاها، انا مش رايح سواري. انا بستغرب الضيوف اتأخروا ليه الليلة؟ اما انا عامل لهم حتة ظلمة راح ياكلوا بعدها صابحهم. الله، ازاي؟ محدش لسه جه؟ لكن الساعة 9 وكسوف. اما عجيبة، النهاردة مش الخميس؟ الخميس يا بابا. 15 نوفمبر. ايوه يا بابا. عجيبة، اما فين الضيوف؟ انا عازم زوات البلد وعامل الظلمة والبغاشة والجلس في ايدي. كلاشك وظلمتك يا سعادة الباشا اصبحت ما تهمهمش بعد ما بلغتهم الاشاعة. اي اشاعة؟ اشاعة الضربات المالية اللي اصابتني. ضربات مالية؟ انا مش فاهمة حاجة. دي الحقيقة زينات، أنا ضربت في البورصة وأصبت بخسائر جسيمة، طبعا الخبر انتشر في البلد. أنت ضربت في البورصة؟ ودخل ده إيه في ضيوفي؟ خايفين لحسن تكون العزومة دي طعم. طعم؟ دي الحقيقة، في ساعة الضيق ينكرك الأخ والصديق. أنت بتخلص بتقول إيه؟ ترهنوني؟ الساعة كام دلوقتي؟ جالكوا كلامي؟ أنا كنت متأكد من كده. وما دام ضيوفكم ما جوش اسمحوا لي أدعو ضيوفي. ضيوفك؟ يا عبد الصمد افندي. افندي قول لضيوفي يتفضلوا، العشاء جاهز. ودول مين دول؟ زملائي اولاد البلد اللي لسه ملوثتهمش المدنيه، اللي ياكلوا لقمتك ويتحدثوا بنعمتك، مش زي التانيين اللي ياكلوا لحمتك وينتفوا فروتك. اهلا وسهلا بالاسطوات والمعلمين، انتوا من ليله ضيوفنا، اقدم لكم صهري وحماتي ومراتي. تفضلوا تفضلوا تفضلوا تفضلوا. يحيى طه بيه، يحيى طه بيه، يحيى ترندلي باشا، يحيى ترندلي باشا. فكرة مدهشة يا طه. عجبتك؟ قوي قوي. طب اديني كفك بقى. تصفية مصانع طه عدوي، رفع قضية إفلاس على شركة طه عدوي. قالكوا كلامي هيحكموا بإشهار إفلاسه، لازم نطلعها حالا. ودي عاوزة كلام؟ أنا من زمان مش عاجبني الجدع ده. أنا حامر الخدمين ما يدخلوش البيت. لكن يا ماما. لكن إيه؟ مش كفاية الفصل اللي عمله والفضيحة قدام الناس؟ كان لازم يطلعك من يومها. وكان مش عاجبه إننا بنلعب سبق، يضارب بنص مليون جنيه، ده مرت إقراري. ما تزعليش يا زينات، فؤاد بيه النمرسي لما عرف حكاية طه قال لي يا باشا أنا أتمنى اليوم اللي أتشرف فيه بمصاهرتك. لكن يا بابا مش كنت بتقول إن فؤاد النمرسي كان أصله سباك؟ لا أبدا، ده بس كان غاوي مجاري صحية. لكن طه كان كريم معانا كلنا إلى أقصى حد. دي أفانطة علشان يداري بيها أصله. يعني نخلى بيه كلنا؟ ملا رياحة. هو كان باين انه عارف انه حيفلس، عشان كده عمل الفصل البارد ده. لا يا بابا، الفصل ده انا اللي مسؤول عنه مش طه. ايه؟ انتم دللتوني زاد عن اللزوم، فضلتم معاملني زي البيبي، ولذا ما شعرتش انه امي الا بعد الاسكندال ده. وانا احمد ربنا على اللي حصل، لان ليلتها طلعت لقيتوني عنده حرارة 40، وفي الصبح الدكتور قال لي انه عنده حمى، وانا لو كنت راجل كنت عملت مراتي زي اللي عملني بيه طه. نهاركم سعيد. انت بعتلي يا باشا؟ طه جيت في وقتك. صحيح الكلام المكتوب في الجورنال ده؟ رافعين عليك قضية افلاس؟ ايوة ده صحيح يا باشا. وايه اللي خلاك عملت كده؟ من امتى بتضارب في البورصة؟ من يوم ما عرفت ان المال هو اللي بيرفع مقام الناس، أردت إني أرتفع في نظركم فضاربت بكل ما أملك. ربنا أعطى وربنا خد، سبحان المعز المذل. وناوي تعمل إيه مع زينات؟ ماما والله أنا جاي أسألكم نفس السؤال. بنت اعتادت على حياة الطرف، مش ممكن تعيش معاك وانت في الحالة دي وتستغنى عن اللوكس والكونفاق والموديست والبيشوتيه؟ مفهوم مفهوم. إذا قرروا أنا دلوقتي صفر اليدين، فإما مراتي تقبلني لذاتي أو ترفضني لفقري. لازم تطلعها حال. بابا إحنا مستعدين ما ناخدش منك نفع ولا مؤخر فضاء. إذن الكلام اللي كان بيقوله عليا طه صحيح، أنا سلعة وإنتم بالتجربية في السوق. زينات أنا كانت على عناية غشاوة ودلوقتي فتح. ما عليك يا باشا إلا إنك تؤمر وأنا أنفذ كل طلباتك. أما بخصوص ابن توفيق أنا مش هنتزعه من أحضان أمه، على شرط إنها تعدني إنها تعتني به وترعاه وتحنو عليه حنو الأم الحنون. تسمحوا لي أشوفه قبل ما بكرة يا زينات توصلك ورقة الخلاص. أستودعكم الله. طه أفندم، هل أنا تفهى عندك للدرجة دي؟ تفهى؟ لابد إني أكون حقيرة في نظرك، ولذا أنت مش متمسك بي. أنا أخطأت في حقك وعاوزة أكفر، فهل تساعدني؟ مش فاهم. أنا مستعد إني أواجه الفقر معاك. إنتي؟ بس أنبهك، أنا طول حياتي عشت مدللة، أبويا ما علمنيش واجبات الزوجة والأم، لكن هحاول أتعلم. خدني معاك يا طه، وما تنساش الربطة اللي بينا، ابننا توفيق. ما تتخلاش عني يا طه. أتخلى عنك، لكن تمسكك بيا معناه تعرضك للجوع والفاقة والعوز. ليكن، أنا عندي الشجاعة الكافية، ويمكن تجد فيا امرأة تانية. يقولوا عند الشدائد تعرف الإخوان، إذا وسخ الرجل من حب امرأته وإخلاص له يستطيع أن يواجه شدائد العالم أجمع. زينات أختي. عزت خلي بيدي. عزت أخويا حبيبي، بقالي أكثر من سنتين ما شفتك. أختي حبيبتي. توتو انت لابس كده ليه؟ ايوه صحيح انت لابس كده ليه؟ سوسة وطه. طه جوزك ازيك؟ بخير زمانه جاي. طه طه الرجل النبيل كان عنده حق في كل اللي قاله، انا ما فهمتش قيمة الحياة الا دلوقتي بس. ايوه صحيح يا عزة، لكن مدحت بعت لي جواب من السودان، هو صحيح لقى شغل هناك؟ ايوه طه هو اللي اوجد له عمل في شركة فرصة، واحواله ناجحة ومتيسرة جدا. هو اللي وظفه لكن ما قاليش. وطه كمان هو اللي اوجد لي عملي في شغلتي الجديده. بتشتغل ايه؟ شوفير في شركه سورن كروب. اظن ده ما يزعلكيش. يزعلني؟ بالعكس، انا فخوره باخويا لانه اصبح يكسب عيشه بعرق جديد. احنا كنا عايشين عاله على المجتمع، يا ودلوقتي عرفنا حقيقة الحياة. وبابا وماما ازيهم؟ بابا اتقلب فلاح من الدرجة الأولى. أنا رحت زرتهم. الأربعين فدان اللي قدرهم في أبو النمرس بيستغلهم أحسن استغلال. ده غوى الزراعة أكتر من الجلاش والظلمة. وماما بتربي كتاكيت. لكن ليه ما كنتش بتزورنا قبل كده؟ انا افتكرتك مستعر منا. انا كنت بشوف طه كتير لانه كان بيختار الخط اللي بشتغل فيه ونقعد ندردش مع بعض. ده امبارح عزمني على عيد ايدي. اي عيد؟ عيد نجاحك في حياتك الجديده. النهارده مضت 3 سنين ولازم نحتفل بيه. اهلا عيد. اهلا بابا. يا رب بابا اعطيتي الاغراف لك عشاني انا. والساعه دي لك انت يا توفيق بمناسبة نجاحك في المدرسة. ماشي بابا. بصي بابا. تهانية بعيد نجاحك كست بيت. اعتذر عن عدم الحضور. اعمالي ناجحة جدا في السودان. احترامي العظيم لطه. اخوك مدحت. هو المصطفى ساكن هنا؟ الله الصوت ده. عوافي عليكم. بنتي حبيبتي. هذه القطة الأفاصيل في رقبي عندك يا ولا. ابويا عيدك ابو سيدي. هات بوسه انت يا سيد الفل. دي اسعد زياره. ازاي هو طه ما قالكوش؟ لا والله يا عم الباشا حبيت اني اعملها مفاجاه. طب وحشتني. ايه الغيبه دي كلها؟ لاني مشغول في الزراعه. عاوزك تتفرجي عليا وانا بحرث واقلع. يا سلام على حاجه لذيذه. الله ايه ده كله؟ دول كم فرخه انا مربياهم بنفسي. تعال معايا تعال. والقفه دي فيها مشلت فلاح صبعيدي. الانسان يا سعاده الباشا لما يدوق طعم الربح الحلال بعرق الجبين يشعر بلذه لا تعادلها لذه. اسمعهم ابو المجد حبيبي. وحشتني قوي يا باشا. زينات هانم. اهلا يا باشا. ايدك ابوسها يا هانم. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. ادي عقد البيع مسجل في المحكمة المختلطة بمناسبة عيد بنتك. وادي مفتاح السرايا. سرايتي. سرايتك يا سعادة الباشا. انا مش فاهمة حاجة. ايه الحكاية؟ زينات دي هديتي لك بمناسبة نجاحك في حياتك الجديدة. الله اقدروا لي. لكن الحقيقة باشا ان انا ما خسرتش ولا قرش من ثروتي. بتقول ايه؟ بقول اننا كنا عايشين كلنا غلط فاردت اني اقوم بالتجربة دي علشان افهمكم حقيقة الحياة وقيمة الاصدقاء. ودلوقتي يا سعادة الباشا اتفضل لان الغدا منتظرنا في السرايا. طه انا فخور بكل تصرفاتك. طه انا مش هرجع السرايا. ايه؟ انا هفضل في العزبة مع الفلاحين المخلصين. افلح وازرع معاهم واصحى من النجمة اصلي معاهم الفجر. انا دقت طعم حلاوة الشغل يا حبيبي. وانت يا زينات لازم تودعي اوضة السطوح دي. اوضة السطوح مدرستي اللي تعلمت فيها السعادة والواجب. انا هحتفظ بيها واحج اليها كل شهر واطبخ لك غداك واستناك وانت راجع ببدلة العامل زي الأمانة والشرف. أعزائي المستمعين بهذه النهاية تنتهي قصة فيلم ابن الحداد والذي قدمناه بمناسبة عيد العمال. أعزائي المستمعين إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم مع فيلم آخر لكم أرق تحياتي وتحيات هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. راديو سينما سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة حسن.